جيدة جيدة، انك مش معنى انك تعبدت انك تقيم الليلة وتقرأ القرآن وتسمع القرآن والحمد لله التزمت بسمت المسلم وبشكل المسلم الطيب واصبحت تسمع دروس علم وكذا وكذا، ان تنصب من نفسك فقيها وان تجعل نفسك من خواص الناس كما قال لي هذا الجهول هذا الجهول. فقلت يا ابني انت قرأت شيء في هذه القضية، طيب الخلاف دب في اي المسالك؟ الخلاف حصر في المسجد الجامع غير المطروق. يعني ما تجيش تعمل لي الخلاف ده الخلاف ده في مساجد القاهرة، ما يحصلش، لأنها بالطبع كلها كلها مطروقة. فيبني الخلاف ده جه فين؟ في أوكار العبارة، في المسجد في المسجد الجامع الغير مطروق. يبقى لابد اولا ان تحرر كما يقول علماء الاصول محل النزاع، النزاع في الجماعة الثانية دي فين؟ في كل المساجد تبقى جاهل وما انتش فاهم اي حاجة. الخلاف انحاق في المسجد الجامع الغير مطروق، لو لا تتقلب عليه الوجوه ولا تتقلب عليه الناس وله جاز الجامع له امامه الراتب. فقالوا اني معنى حضرتك بقى تيجي بعد الامام الراتب في هذا المسجد الجامع غير المطروق، وهذا كلام الامام مالك عليه رحمة الله. قال ما قالش بقى لا تصح ولا تجوز، قال تكره فيه الجماعة الثانية حيث فيها فرقة وفيها انشقاق على هذا الامام وفيها تعليم وتعويد للناس على الا يحرصوا على ادراك الجماعة من اولها. فلما تقول له مش هينفع غير الجماعة الاولى، اذا انت ستعوده على متابعة امام الحي وهو الامام الراتب، خاصة انت من اهل الحي ومعتاد. ثانيا لن تكون هناك فرقة ولن يكون هناك اختلاف باي حال من الاحوال. هذا كلام هذا كلام للامام مالك. الاخ جاء بالدليل وانا اعلم الدليل جيدا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس فصلي فمال إلى منزله وجمع أهله وصلى بهم، وهذا حديث رواه الطبراني. أجي أسألك بقى، كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى بأهله، هل هذا يمنع من الجماعة الثانية؟ يا أخوانا، وعشان كده بقول أصلوا المسائل أصلوا المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام جماعة ثانية في المسجد ودخل وصلى بأهله، هل هذا يمنع وهل فعله هذا يدلل على تحريم الجماعة الثانية؟ ما أصل الكلام، وأنا بقول مصيبة المسلمين أنهم لا يؤصلون الكلام، مما يؤخذ الوجوب والتحريم. وتسأل برضو اللي بيتشدقوا بالكلام ده مش عارفين حال، مما يؤخذ الوجوب والتحريم، هل الوجوب يؤخذ من الأمر الصريح الذي ليس له صارف، والتحريم يؤخذ من النهي الصريح الذي ليس له صارف؟ ومن هنا قال علماء الأصول أحاديث الأفعال لا تفيد وجوبا ولا تحريما، وإلا كان واجب علينا جميعا نصلي الوتر، كان واجب علينا جميعا نصلي السنن، ويبقى تاركها ارتكب حراما، لان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يفعلها. فاحاديث الافعال لا تعني تحريما، فكون النبي فعل هذا الفعل يدلل على جواز الامر ولكنه لا يشير الى تحريم ما عدا، لا يشير الى تحريم ما عدا، فليس هذا دليلا على التحريم يا اخي الفاضل، ليس هذا دليلا على التحريم. بدليل أن هذا الرجل الذي جاء وكان في رحله وجاء متأخرا للمسجد وقد انقضت الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، فرآه يصلي والصلاة انقضت، صلاة الجماعة انقضت، فماذا قال لصحابته؟ قال من يتصدق على هذا؟ فقام من صلى معه. كانت ايدي بقى ان شاء الله، كانت صلاة ايدي بقى، ها جماعة ولا مش جماعة؟ سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فالإمام مالك حتى في قوله هذا منازع لمثل هذا الحديث وما كان على شاكلته،